في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. رعى الله مغنى لم أزل بربوعه معنا، وقل إن شئت يا ناعم البال، وحيا محيا عاذل لي لم يزل يكرر من ذكرى أحاديث ذي الخال. روى سنة عندي فأروى من الصدى، وأهدى الهدى فأعجب وقد رام إضلالي. فأحببت لوم اللؤم فيه لو أنني منحت المنى، كانت علامة عزالي. جهلت بأن قلت اقترح يا معذبي علي، فأجلى لي وقال اسل سلسالي. وهيهات أن أسلو وفي كل شعرة لحتفي غرام مقبل أي إقبالي. وقال لي اللاحي مرارة قصده تحلى بها، دع حبه قلت أحلالي. بذلت له روحي لراحة قربه، وغير عجيب بذلي الغالي في الغالي. فجاد ولكن بالبعاد لشقوتي، فيا خيبة المسعى وضيعة آمالي. وحان له حيني على حين غرة، ولم أدر أن الآل يذهب بالآل. تحكم في جسم النحول، فلو أتى لقبضي رسول ضل في موضع خالي. فلو هم باقي السقم بي لاستعان في تلافي، بما حالت له من ضنى حالي. ولم يبق مني ما يناجي توهمي، سوى عز ذلي في مهانتي إجلالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.